غادر تشيريونغ هي نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المبعوث الخاص للقائد الأعلى المحترم كيم جون أون رئيس لجنة شؤون الدولة العاصمة مناغوا يوم أول أمس الخميس بعد مشاركته في مراسيم التولي لرئيس جمهورية نيكاراغوا. إنه تفقد مدينتي مناغوا وغرناطة أثناء زيارته لهذا البلد.